الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتقدم معنا في المجلس السابق الكلام على تعداد المحرمات، على تعداد المحرمات، وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى إنما تلا وذكر المحرمات على هذه الأمة لأسباب، وجملة ومن جملة هذه الأسباب التي ذكر الله سبحانه وتعالى لأجلها تعداد المحرمات، وذلك لمخالفة الأصل، لأن الأصل في الأشياء الحل، فالله سبحانه وتعالى عد المحرمات تعدادا لأن المستثنى هو الذي يعد، وأما المستثنى منه فهو الأصل وهو الحل، ولهذا عد الله عز وجل الحلال، عد الله عز وجل الحرام، وما عد سبحانه وتعالى الحلال، وذلك لكثرته ووفرته، وأن الله سبحانه وتعالى لا يشق على الأمة ما لا تحصيه، والله عز وجل بيّن أن النعمة لا يمكن أن يحصيها أحد، والنعمة في ذلك هي ما ينتفع الناس منه، سواء كان ذلك من ملبوس أو مأكول أو مشروب أو غيره من نعم الله سبحانه وتعالى. في هذا المجلس نتكلم على قول الله جل وعلا: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. لما ذكر الله سبحانه وتعالى المحرمات ذكر الله عز وجل الطيبات وما أحل بها، ولله عز وجل في ذلك طريقين في كتابه، من جهة ذكر ما يحرمه وذكر ما يحله. الطريقة الأولى أن الله عز وجل يذكر ويبتدئ بذكر الحلال ثم يعقب بعد ذلك بالتحريم، وهذا له نظائر، منه في سورة البقرة، وكذلك أيضا في سورة الأنعام والنحل وغيرها من المواضع، يذكر الله عز وجل الحل ويجعله الأصل، ثم يذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ما استثناه منه وهو المحرمات. والطريقة الثانية أن الله عز وجل يذكر ما حرم على عباده كما في هذه الآية وفي هذا الموضع، ثم يذكر الله عز وجل بعد ذلك ما أحل. ونجد أن الأصل في كلام الله سبحانه وتعالى أنه لا يذكر محرما إلا قرنه بالأصل الذي يمتن الله عز وجل به على عباده وهو الحل، يعني أن الله لا يذكر محرما بعينه إلا وينص على حل غيره أو يشير إليه فتكون الإشارة في ذلك إما ظاهرة وإما خفية. والعلة في ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يذكر الحرام مجردا، وذلك أن النفوس طبعت على أن تعداد المحرم في ذهنها وذكره وسرده أنه يعطيه نوع تشديد وتضييق ويشعرها بذلك، ويغيب عنها المنة في الأصل وهو الحل. فذكر الله سبحانه وتعالى الحلال في سياق التحريم، ويذكر الله عز وجل التحريم في سياق التحليل، حتى يستحضر الإنسان عند ذكره للحرام أن الله امتن عليه بما هو أعظم منه وهو الحل، فلا يغيب عنه. وانشغال ذهن الإنسان بالحرام وتعداده هذا أمر يجبل عليه الإنسان، فإذا انشغل الإنسان بالحرام تفكر فيه حتى واقعه واقترفه. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى لما أحل لآدم الجنة وحرم عليه شجرة واحدة منها، لما استكثر عليه إبليس بذكرها أخذ يفكر فيها ويكثر من ذلك حتى أكل منها. وقد جاء في بعض الإسرائيليات أن إبليس ما زال بآدم يأتيه على صور متعددة، تارة على صورة بقرة، وتارة على صورة حية، وتارة يأتيه على صورته يسول له الأكل بهذه الشجرة. فهذه الأشياء تدل على أن الإنسان إذا انشغلت نفسه بالمحرم ضاق عليه ذلك. ولهذا الله سبحانه وتعالى يذكر الحلال في كتابه أكثر من أن يعد الحرام، وإذا عد الحرام وذكره لابد أن يقرنه بحلال. وهذا فيه إشارة إلى أن هذا من بلاء النفوس الذي ابتلى الله عز وجل به عباده، ليبتلي الله عز وجل العبد الصابر الممتثل المجتهد في أمر الله سبحانه وتعالى وامتثاله والانقياد له وعدم الانسياق إلى شهوة النفس ورغبتها. وكذلك أيضا فيه إشارة إلى أنه يجب على العلماء أن يسلكوا طريقة القرآن عند ذكر المحرم. فإذا أراد الإنسان أن يبين محرم من المحرمات على العامة لابد أن يقرنه بما أحل الله عز وجل ووسع على عباده بما وسع الله عز وجل على عباده. فإذا سئلوا عن منكوح محرم ذكر ما أحل الله لعباده من أبواب المنكوحات، وإذا ذكروا عن أمر محرم من الملبوسات ذكر ما أحل الله من الملبوسات، وكذلك المطعومات والمشروبات والمسكونات وغير ذلك مما يستمتع به الناس، مما يستمتع به الناس سواء كان ذلك من حلي أو أواني أو صحائف أو غير ذلك، فلا بد أن يقرنها بالحلال، فإنها من طريقة القرآن ومنهجه وهو أسلوب رباني. من تتبع مواضع الحرام في القرآن وجد ذلك. ثم أيضا نجد أن الله سبحانه وتعالى يشدد في كتابه على تحريم الحلال أكثر من تشديده من تحليل الحرام، ونجد هذا ظاهر في كلام الله سبحانه وتعالى كما في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا طيبات ما أحل الله لكم، وقول الله سبحانه وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وقول الله سبحانه وتعالى كذلك أيضا لنبيه عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. وهذا فيه إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى يشدد في تحريم الحلال أكثر من تحليل الحرام، وذلك لجملة من العلل. أول هذه العلل أن التحريم يشعر بشيء من التضييق والتعسير والتشديد للنفوس بخلاف التحليل، فلهذا الله سبحانه وتعالى يتشوف إلى التيسير على عباده أكثر من تشوفه على التشديد، ولهذا نجد أن القاعدة في ذلك في أبواب التيسير وأبواب الرحمة أنها غالبة على نقيضها، والله عز وجل يجري كل واحد منها على حكمة وبقدر بحكمة وبقدر. وكذلك أيضا من هذه العلل أن التحريم يظهر فيه الظلم في حق الله وفي حق العباد بخلاف التحليل، فإن تحليل الحرام يظهر فيه الظلم ويغلب في حق الله عز وجل لا في حق العباد، فالإنسان حينما يحرم عليه ما أحله الله عز وجل فإن هذا فيه ظلم من جهتين، الجهة الأولى في حق الله عز وجل لأنه أحل فنقضته، الوجه الآخر أنك ظلمت العباد بمنعهم من حقهم، فيكون حينئذ الظلم من جهتين. وأما بالنسبة لتحليل الحرام فإنه يغلب فيه الظلم في حق الله سبحانه وتعالى وحده، وذلك أن نفوس الناس في أبواب التحليل والتحريم لا تتشوف على أن يحلوا وأن يستبيحوا أموالهم فيما بينهم، ولكنهم يتشوفون إلى تحليل ما حرم الله مما لم يكن لحقوق العباد، ولهذا يحرصون على انتظام الدنيا ولا يتشوفون على انتظام الدين، ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر أن أكثر الناس لا يعقلون ولا يؤمنون ولا يشكرون، والسلعلة هذه دليل على أن تحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى فيه ظلم من جهتين، من جهة حق الله ومن جهة حق العباد، وأما ما كان من تحليل الحرام فإنه يغلب فيه الظلم في حق الله سبحانه وتعالى، لهذا كان تحريم الحلال هو أعظم عند الله عز وجل من تحليل الحرام. ومن القرائن كذلك أيضا أن تحريم الحلال له لوازم، ومن هذه اللوازم العقوبة بخلاف تحليل الحرام، فإن الإنسان بخلاف أن تحريم الحلال يلزم منه عقوبة، وأما بالنسبة لتحليل الحرام فإنه لا يلزم منه عقوبة، وذلك أن الإنسان إذا اقترف محرما يعاقب عليه، ولكن إذا كان حلالا تركه أو لم يتركه لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والعقوبة نوع من حق الله سبحانه وتعالى لا يعاقب عليها إلا الله عز وجل، سواء كانت العقوبة مقدرة أو كانت مضمرة فإن هذا من حق الله سبحانه وتعالى. فإذا حرم الإنسان ما أحل الله فإن مقتضى التحريم في ذلك ورود عقوبة عند ورود العقوبة عند ورود المخالفة كالحاكم أو الرجل يحرم على أحد ممن كان تحته من زوجة أو ولد أو نحو ذلك ما أحل الله عز وجل له فحرمه عليه بغير حق، فإن الغالب في التحريم أنه يتبعه عقوبة. فحينئذ وقع في أمرين: أنه حرم ما أحل الله، أنه أنزل عقوبة لم يشرعها الله، بخلاف لو أنه أحل حراما، لو أنه أحل حراما فجعل الرخصة في ذلك، فتحليل الحرام لا يلزم منه عقوبة وإنما هو ترخيص، وإنما هو ترخيص. فنقول إن الله عز وجل جعل التشريع في تحريم الحلال وتحليل الحرام إليه، وزاد في تحريم الحلال في ذلك العقوبة عند المخالفة، فوقع الظلم في جهتين، في الأصل وما لزم للأصل وهو العقوبة، فنازع الله عز وجل في حقه من جهة التشريع ومن جهة إنزال العقوبة. لهذا عظم التحريم على التحليل، عظم التحريم على التحليل. كذلك أيضا من العلل من جهة تعظيم تحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى على تحليل ما حرم الله أن التحريم يظهر فيه الانقياد، أن التحريم يظهر فيه الانقياد ويظهر فيه القوة في المحرم، بخلاف المحلل، فإن المحرم يتبعه الناس رغبة ورهبة، وأما المحلل فيتبعه الناس رغبة غالبا، يتبعه الناس رغبة غالبا. ولهذا نجد أن الذين يحلون الفروج الحرام والأموال الحرام والمشروب الحرام وغير ذلك يتبعهم الناس في ذلك رغبة. لماذا؟ لأن هذا الفعل في انقيادهم له لا يلزم من الانقياد ثواب، ولا يلزم من الترك عقاب، بخلاف وقوع الإنسان فيما حرمه السلطان، فيما حرمه السلطان، فظهور القوة في ذلك منازعة لحق الله، منازعة لحق الله سبحانه وتعالى في ذلك. ولهذا نقول إن التحريم أعظم من التحليل لهذه الوجوه. ولهذا نجد التغليب في القرآن في التشديد على تحريم ما أحل الله أكثر من تحليل ما حرم الله، من تحليل ما حرم الله لهذه الوجوه. ونجد أن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر التحليل يظهر في ذلك المنة، يظهر في ذلك المنة، وإذا ذكر التحريم يظهر من ذلك نوع تشديد أو نوع عقاب، نوع تشديد ونوع عقاب. ولهذا حرم الله سبحانه وتعالى على اليهود كل ذي ظفر، وحرم الله عز وجل عليهم من البقر والغنم شحومهما، هذا نوع عقوبة. بخلاف التحليل فإنه نوع من التيسير، فإنه نوع من التيسير. ولهذا غلظ التحريم أشد من تغليظ التجاوز على التحليل، مع كونهما تشريعا لله سبحانه وتعالى تحاط. ولهذا يجب على العلماء أن يسلكوا منهج القرآن، أن يسلكوا منهج القرآن في تبيين الحلال والحرام وحفظه وبيان منزلته، وكذلك طريقة القرآن عند ذكر الحرام أن يقرنوه بالحلال ويبين للناس المخارج في ذلك، فإن سرد الحرام على الأذهان والنفوس يجعلها تشعر بتشديد. وذلك أن الأصل أنه كلما منوع مرغوب، والنفوس لا تتشوف للمسموح. وقد ذكر بعض العلماء أنه لو منع الناس من البعر لرغبوا بفته، يتشوفون إلى الممنوع ولو لم يفكروا بذلك. وهنا في قول الله عز وجل يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، ذكر الله سبحانه وتعالى سؤالهم ما أحل الله عز وجل لهم، ويحتمل في ذلك السؤال إما أن يكون منطوقا وإما أن يكون مضمرا في النفوس، يتشوفون إلى معرفة السؤال. والله عز وجل عنده المنطوق وما تكنه ضمائر النفوس سواء، ولهذا الله سبحانه وتعالى قد يجيب على سؤال يخطر في النفوس أو ينعقد في النيات ولو لم ينطقوا به. وناسب ذلك أن يكون بعد ذكر الحرام، لما عد الله عز وجل الحرام ربما وجد في بعض النفوس ماذا أحل الله، فبين الله سبحانه وتعالى ما أحله وبين أنه أحل الطيبات، أنه أحل الطيبات. تقدم معنا في سورة البقرة الكلام على الطيبات ومعناها وكذلك أنواعها وحقيقة الطيب وكذلك الاستخباث ومعناه والتحريم لأجل الاستخباث والفطر المنحرفة، وهل تنحرف الفطرة في تطيب المستخبث واستخباث الطيب في ذلك، وتقدم الإشارة معنا إلى هذا مما يغني عن إعادته هنا في قول الله سبحانه وتعالى قل أحل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. هنا في تخصيص حل الصيد ما كان من الجوارح ذكر الله سبحانه وتعالى الصيد في الصدر ما أحل الله عز وجل من الطيبات، وهذا يحتمل أن يكون سألوا عنه نصا، ويحتمل أن يكون وجد في نفوسهم، أنه وجد في نفوسهم فبينه الله سبحانه وتعالى له، فبينه الله عز وجل لهم إتماما للدين وإحكاما لشريعة الله سبحانه وتعالى. وهنا في قول الله عز وجل وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فهنا لطيفة وهي في قول الله عز وجل وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، في قوله سبحانه وتعالى مما علمكم الله ذكر الله عز وجل التعليم أنه من الله، حتى تعليم الكلب من الله، وهذا في إشارة إلى أنه يجب أن تكسر النفوس، ولهذا ربما يغتر الإنسان بعلمه وما أتى الله عز وجل من علم، فإن من أعظم ما يورث الإنسان الطغيان والبغي والظلم هو أن يشعر أنه اكتسب العلم من عنده. فبين الله عز وجل في سياق الحل أنكم حتى العلم الذي علمتموه الكلاب أنا علمتكم إياه، فليس لكم في ذلك منه ولا فضل. ولهذا كان كفر قارون سببه في ذلك أتيت على علم عندي فظن أنه كسب ذلك المال بعلم وحذق مادي ودراية، وغاب عنه منة الله سبحانه وتعالى. وهنا لما ذكر الله سبحانه وتعالى نعمة العلم، هذا في إشارة أيضا إلى لطيفة أخرى، إلى أن نعمة العلم أعظم من نعمة الأكل، أعظم من نعمة الأكل والطعام والشراب، وذلك أن الله سبحانه وتعالى بينها قبل أن يبين حل الصيد، وفيه إشارة إلى أنه يجب أن تشكر الله على نعمة العلم الذي وهبك إياه حتى تصدره إلى غيرك فينتفع به ولو كلبا، قبل أن تنتفع من الصيد الذي تصيده. وفي هذا إشارة إلى أن من كفر نعمة العلم يلزم من ذلك أن يكفر نعمة الطعام والشراب، ومن شكر نعمة العلم فإنه أولى بأن يشكر نعمة الطعام والشراب. وفي هذا أيضا أنه ينبغي للإنسان في كل مسألة يعلمها ولو كانت يسيرة أن يكلها إلى الله شكرا وإظهار الامتنان وافتقارا، فإن الله عز وجل كما يبارك للشاكر في رزقه إن شكر بحفظه وزيادته، فإن الله عز وجل يبارك له في علمه كذلك، فيرزقه من العلم والفهوم والفتوحات والتأمل والتدبر ما لا يكون عند غيره. وينطبق على ذلك قال الله جل وعلا إن شكرتم لأزيدنكم، والشكر هنا لكل نعمة، ومن أعظم النعم هي نعمة العلم، وأعظم نعمة العلم في ذلك هي نعمة الإيمان، فلا يؤمن الإنسان إلا بعلم، علم مطبوع طبع عليه الإنسان أو علم نزلت به الشريعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغها غيره فعبدوا الله كما أراد الله، فهذا من أعظم النعم. وقول الله عز وجل هنا وما علمتم من الجوارح هنا ذكر الجوارح المعلمة قال وما علمتم من الجوارح، وهل يخرج من هذا التقييد علمتم من الجوارح الجوارح التي ربما تتعلم بطبعها، لا يخرج من ذلك باعتبار أن الأصل أنه لا بد أن تعلم من الإنسان، والمراد بذلك أنه ربما تتعلم بعض البهائم من بعض، يتعلم كلب الصيد من كلب آخر، يتعلم الصيد ونحو ذلك، فهل ممكن هذا؟ نعم ممكن، ونقول هذا هو علم ولو تعدى فإنه يرجع إلى تعليم الإنسان، يرجع إلى تعليم الإنسان، فنقول هو مما علمه. قال وما علمتم من الجوارح، هنا يدخل فيه عموم الجوارح، وذكر الوصفين هنا التعليم والجرح في الحيوان الصائد دليل على اشتراط الوصفين التعليم وإمكان التعليم، والشرط الثاني أن يكون جارحا أي لا بد أن يكون معلما، فإذا كان جارحا ولم يكن معلما لم يكن حينئذ صيده حلال، لم يكن حينئذ صيده حلال، والعكس كذلك. فلا بد من توفر الشرطين التعليم والجرح. ومعنى الجرح أنه ربما يكون معلما ولا يكون حيوانا جارحا، وذلك مثلا كالقرود، الإنسان يعلم القرد أنه يأتي مثلا ويصيد له ونحو ذلك، لكنه ليس بجارحة، ربما قتل بخنق أو بضرب أو نحو ذلك أو بثقل، وحينئذ لا يقال بحل صيده إذا لم يدرك الإنسان بالذبح، إذا لم يدرك الإنسان بالذبح. فلا بد أن يكون معلما وأن يكون جارحا، والجوارح في ذلك في قول الله عز وجل مكلبين. قيل إن المعنى في قول الله عز وجل مكلبين ومشتق من الكلب وهو الشدة، والمراد بذلك هو الإغراء، أن الإنسان يغري الطير أو الكلب أن يذهب فيأمره وينهاه، فإذا أمره ائتمر وإذا نهاه انزجر، قالوا أغراه. كذلك أيضا فإن هذا إشارة إلى أنه يدخل في هذا الباب غير الكلاب، سواء كان ذلك من الطيور بجميع أنواعها، فإذا استطاع الإنسان أن يعلم طيرا وكان جارحا هذا الطير فإنه يدخل في هذا الباب، يدخل في هذا الباب. ولهذا نقول إن الأصل في ذلك هو عموم حل صيد الجوارح المعلمة، وذلك من وجوه عدة. أول هذه الوجوه أن الله سبحانه وتعالى ذكر أعظم وصفين يحل بهما الصيد، وذلك هو التعليم والجرح، وإنما ذكر التعليم في ذلك للقصد حتى لا يكون الموت بأي آلة، فربما سقطت عليه حجارة أو سقط عليه شجرة أو نحو ذلك، أو مات بأي شيء من الآلات التي لا اختيار للإنسان بها، فإن الصيد إذا مات بأي حيوان لم يرسله الإنسان ولم يكن معلما حتى يتحقق القصد في ذلك، فإنه حينئذ يقال بعدم جوازه، وذلك الحائط، هو حائط الإنسان، ربما أراد به هدما فسقط على صيد، لا يقال بحل لأن الإنسان ما قصده، فيكون موته حينئذ كموت غيره مما حرمه الله سبحانه وتعالى من الميتة، من المخنقة والمقودة والمتردية والنطيحة. لهذا نقول ما لم يتداركه الإنسان. الأمر الثاني ما يدل على عموم ذلك وجوازه، أنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه رخص بصيد البازي، كما جاء عند الترمذي من حديث عدي بن حاتم عليه رضوان الله أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرت عليه اسم الله فكل. وهنا في قول عليه الصلاة والسلام ما ذكرت اسم الله عليه فكل، سواء كان بازيا أو غيره، وهذا مقتضى الجواب، فعمم ذلك، يعني سواء كان بازيا أو كان غير بازي. وكذلك أيضا من الأدلة أن العرب في الجاهلية والإسلام كانت تصيد بغير الكلاب، فذكر الكلاب في الآية إنما هو للتعريف وليس للتقييد، للتعريف وليس للتقييد، فإن العرب في الجاهلية وكذلك أيضا في الإسلام يصيدون بغير الكلاب من الطيور وأشباهها، فإنهم يصيدون بهذا، وجرى الحكم على تقرير ذلك، فالترخيص هو داخل لما كانوا يستعملوا، وإنما نص على الكلب بعينه. لو حمل النص في هذه الآية في قوله مكلبين على أنه مشتق من الكلب باعتبار أنه هو الغالب، وذلك أنه الأيسر في استعمال الناس، وكذلك الأوفر، وكذلك أيضا فإنه الأطوع وأكثر استعمالا عند الناس، فجرى الحكم عليه. وكذلك أيضا أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى جروا على العموم، وذلك بالترخيص بكل جارحة، الترخيص بكل جارحة. قد جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أنه حمل قول الله جل وعلا مكلبين على الشدة، وأنها مشتقة من الكلب وليست مشتقة من الكلب. وقوله سبحانه وتعالى تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم، هنا في قوله عز وجل تعلمونهن مما علمكم الله في إشارة لما تقدم، أن مع ذكري للتعليم في السابق ما علمتم من الجوارح مكلبين، أعاد التعليم بعد ذلك ونسبه إليه أن الله سبحانه وتعالى هو الذي علمكم تلك العلوم، فوجب أن تشكروا الله سبحانه وتعالى عليه. والعلم إما أن يكون مكتسبا وإما أن يكون مطبوعا، يعني طبع عليه الإنسان، فوجد الإنسان عليه، وذلك ما يدركه الإنسان بحواسه بسمعه وبصره وكذلك أيضا بحسه وإدراكه، فإن هذا من وسائل تلقي العلم وتحصيله، وسائل تلقي العلم من وسائل تلقي العلم وتحصيله. وقوله سبحانه وتعالى مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم، قوله سبحانه وتعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم فيه دليل على وجوب قصد الصيد لصاحب الجارحة، فالله سبحانه وتعالى اشترط أن للآكل أن يأكل أن يكون الإمساك عليه، يعني له لا لغيره، وبهذا يخرج إذا صادت الجارحة لنفسها، فالجارحة تصيد لنفسها جوعا وربما افتراسا وغير ذلك مما تجبل عليه الجوارح، فنقول حينئذ إذا صادت لنفسها فإنه لا يأكل منها، وهذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء، وهو قال بحنيفة والشافعي والإمام أحمد وغيرهم من الأئمة على أنها إن أكلت من الصيد أنه لا يحل. ويدل على هذا حديث عدي بن حاتم عليه رضوان الله وهو في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أكلت منها فلا تأكل فإنما أمسكت على نفسها، إنما أمسكت على نفسها يعني أمسكت لها ولم تمسك لك، فيكون حينئذ صيدها في ذلك كسائر ما يموت. وقد تقدم معنا في قول الله جل وعلا في الآية السابقة وما أكل السبع، واستثنى من ذلك إلا ما ذكيتم، سواء كان في الآية السابقة أو كان في هذه الآية مما أدركه الإنسان وذكاه، حتى لو قصدت الجارحة الصيد لها فأدركها فذبحها، فإنه حينئذ تكون حلالا لأنها كسائر المذبوحات ولو أصيبت ونزف منها شيء من الدم. وذهب بعض العلماء وقال إمام مالك رحمه الله إلى أن الجارحة إن أكلت فإن أكلها لا يمنع من أكل الصيد، ولو لم يدركها صاحبها بذبحها. وهذا واستدلوا بحديث أبي ثعلب الخشني كما جاء عند أبي داود أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أكل منه الصيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكرت اسم الله فكل. ونقول إن حديث عبد حاتم في الصحيحين وهو أصح وكذلك أحوط، ولكن نقول هل يمكن الجمع؟ نقول يمكن الجمع. نقول قد قوم البخاري ومسلم حديث عدي من جهة إسناده وكذلك أيضا من جهة متنه، فجاء بسياقه بدلالة المقصود أنه إنما صاد لنفسه. وهنا في قوله كل ما ذكرت اسم الله جاء بلفظ العموم، ولهذا نقول ربما تأكل الجارحة ولا يعني من ذلك أنها لم تصد لصاحبها، وذلك أن إذا صاد مثلا صاد الكلب أو صاد مثلا الطير وغلب في صاحبه أنه يطعمه وظن أنها على الجادة، أليس كذلك؟ يمكن يرد فاعتاد فأكل منه، فإذا كان عوده على هذا يمكن أن يقال بحله. كذلك أيضا إذا صاد وانتهى من صيده ولم يأكل وانتظر صاحبه فلم يأتي ثم أكل، فيكون الأكل بعد ماذا؟ بعد ورود الصيد، كأنه أكل من لحم عند صاحبه، فهو من جهة أصله أنه صاد لصاحبه ثم أكل بعد ذلك. لهذا نقول إنه ينظر إلى القرائن، هل عوده أن يعطيه وأخذ بمقدار فلا حرج، كذلك أيضا في أكله هل أكل فورا وباشر بالأكل، فهذا إشارة إلى أنه صاد لنفسه، وهل تأخر في ذلك فالدليل أنه صاد لسيده. كذلك أيضا من القرائن الإرسال، يعني هل أرسله أو نفر من نفسه، هل أرسله نفر أو نفر من نفسه؟ إذا نفر من نفسه هذه قرينة على أنه أراده لنفسه، أراد لنفسه. وإذا أرسله إشارة إلى أنه تمر بأمر صاحبه. نعم. الله هذا أنتم أعلم، أنتم أعلم بصقوركم، الله أعلم، الله أعلم. أدري في هنا في أيضا في قول الله سبحانه وتعالى واذكر اسم الله عليه، هنا في أمر الله سبحانه وتعالى بذكر اسمه عند إرسال الجارح، عند إرسال الجارحة. تقدم معنا في قول الله عز وجل وما أهل لغير الله به وما أهل به لغير الله، أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل هذه الآيات وكذلك ما في هذه الآية وما يأتي الإشارة إليه أيضا سواء كان في سورة الأنعام وغيرها، أن الله سبحانه وتعالى أراد بذلك نقض ما كان عليه أهل الجاهلية، نقض ما كان عليه الجاهلية، وذلك أنهم يهلون بذبائحهم وصيدهم لغير الله، فأمر الله عز وجل بالهلال لذلك. لهذا نقول إن ذكر اسم الله عند الذبح وعند الصيد المراد به هو نقض ما كان عليه أهل الجاهلية، نقض ما كان عليه أهل الجاهلية. وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله في حكم التسمية، في حكم التسمية عند الذبح أو عند إرسال الجارحة، هل يجب ذلك أم لا، هل يجب ذلك أم لا. اختلفوا في هذه المسألة على أقوال ثلاثة، ذهب بعضهم إلى الوجوب، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد صحها غير واحد من أصحابه، وذهب إلى هذا الظاهرية إلى أنه يجب، إلى أنه يجب. وقول الإمام أحمد رحمه الله بالوجوب لا يلزم منه أنه لو فرط في ذلك ولم يقصد غير الله أو أضمرها بنيته ولم يتلفظ بذلك أنه يحرم عليه اللحم، ولكنه أوجب ذلك، ولكنه أوجب ذلك. القول الثاني في هذه المسألة قالوا بالاستحباب، قالوا بالاستحباب، وهذا القول وقول الإمام الشافعي رحمه الله ورواية الإمام أحمد. قال بكل حال وهذا أيضا روية ورواية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. القول الثالث قالوا يفرق بين العامد والناس، فإذا كان الإنسان متعمدا تاركا للتسمية عن قصد ولو كان يضمر في قلبه أنها لله أنه يأثم ولا تحل له، وإذا كان ناسيا فإنه معذور بنسيان، وهذا قول أبي حنيفة وسفيان الثوري ورواية أيضا الإمام مالك رحمه الله. والأظهر في ذلك الاستحباب، الأظهر في هذا الاستحباب، أن التسمية على الاستحباب لا على الوجوب، وذلك لجملة من الأدلة، أولها أن هذه الآيات إنما جاءت في سياق إبطال ما كان عليه الجاهلية من شرك القصد، وذلك أنهم يرون عند ذبحهم لغير الله سبحانه وتعالى، ويدل على هذا وقرين على هذا أن الله سبحانه وتعالى لما أمر بالأكل مما ذكر اسم الله عليه قال إن كنتم بآياته مؤمنين، كنتم بآياته مؤمنين، إشارة إلى أن المراد بذلك، الإيمان الذي يناقض ما كان عليه أهل الجاهلية، ما كان عليه أهل الجاهلية، وذلك أنهم يقصدون في ذلك الذبح، لأصنامهم وأنصابهم وأزلامهم، فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. الأمر الثاني الذي يدل على هذا أن ذكر اسم الله يأتي بمعنى ما أهل لغير الله به، ما أهل لغير الله به، ويعضد ذلك ويؤيده أن الصحابة عليهم رضوان الله في بيان هذه الأحكام ينهون عما ذكر عليه غير اسم الله، وأما ما نسي عن ذكر عن ما ذكر ما نسي ذكر اسم الله عليه فإنهم لا ينصون غالبا على النهي عنه إلا في بعض الألفاظ العامة التي تحمل على هذه الآية من جهة المعنى. وكذلك أيضا أنه جاء في الصحيح من حديث عائشة، حديث هشام بن عروة عن أبي عائشة أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له إن أقواما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنتم سموا عليه وكلوه. الحديث في الصحيح، فنقول إن في مثل هذا دليل على أن التسمية، سنة وليست بواجبة، وإنما الواجب في ذلك هو الإهلال لله، وإنما ذكر الإهلال في ذلك مناقضة لما يهل به أهل الجاهلية، فلما كان أهل الجاهلية يهلون للشرك أمروا بأن يهلوا لله سبحانه وتعالى، لا لحل تلك البهائم ولكن لمناقضة شرك أهل الجاهلية، مناقضة شرك أهل الجاهلية. والإهلال في هذا هو كحال الإهلال في النسك، كحال الإهلال في النسك وقول الإنسان لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، فيسمى سمى إهلال. ولكن هو في ذاته في حقيقته أنه ليس بواجب وإنما سنة، ومن تركه وحجه صحيح ولا يجب عليه دم على الصحيح، ولا يجب عليه دم على الصحيح، وقول جمهور وهو قول جمهور العلماء. ولهذا نقول إن الإهلال بذلك والجار بهذا وتلفظ الإنسان فإنما هو سنة، إنما هو سنة يجب إذا اشتهر الإهلال لغير الله، إذا اشتهر الإهلال لغير الله وكان في بلد يذبح فيه لغير الله فيتسمى صنم أو يسمى طاغوت أو نحو ذلك، يجب عليه حتى لا يندرج تحت منظومتهم أن يجهر بتوحيده وأن يعلن أنه لله، أن يعلن أنه لله عز وجل لا لغيره. وثم قال الله سبحانه وتعالى واتقوا الله إن الله سريع الحساب، يأمر الله سبحانه وتعالى بالتقوى بعدما ذكر الأوامر وذكر الإجمال والتفصيل فيما حرم الله سبحانه وتعالى، يأمر بالتقوى بالتزام ما أمر الله عز وجل به. وهنا في قول الله سبحانه وتعالى سريع الحساب إشارة إلى معنيين، المعنى الأول أن الله قد يعجل على عبده، يقال الله سبحانه وتعالى قد يعجل على عبده العقوبة في الدنيا فيحاسبه عليها، وقد يؤخرها الله سبحانه وتعالى على عبده، فيشمل إسراع الحساب على أمرين، يحاسبه عليها في الدنيا، والمعنى الآخر أن الله سبحانه وتعالى يحاسبه عليها سريعا في الآخرة، عليها سريعا في الآخرة، فلا يؤخر عنه عقابه فيما توعده الله عز وجل إن لم يغفر الله سبحانه وتعالى له. وهنا نتكلم أيضا على الآية الثانية في قول الله عز وجل اليوم أحل لكم الطيبات، هنا ذكر حل الطيبات مرتين بعدما ذكر في الآية السابقة يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، هنا قال اليوم أحل لكم الطيبات، ذكر الطيبات في هذا الموضع مرتين، وذلك لإظهار المنة، وهذا يدل على التأكيد على ما تقدم الإشارة إليه أن طريقة القرآن عند ذكر المحرم أنه ينبغي أن يسبق أو يقرن، أن يسبق أو يقرن بذكر الحلال، بذكر الحلال إظهارا للمنة ومعالجة لما تبتلى به النفوس، معالجة لما تبتلى به النفوس، فإن النفوس تبتلى بالتشوف إلى الممنوع وتضييق الحلال، وذلك لعدم استحضاره، وذلك لعدم الاستحضار، وذلك لأن الحرام معدود والحلال غير معدود لكثرته وربما لا يستحضره. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى الحل مرتين، ذكر الله عز وجل الحل مرتين في ذلك السياق في قول الله جل وعلا اليوم أحل لكم الطيبات، قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. هنا لما ذكر الله سبحانه وتعالى حل الطيبات في الآية الأولى وذكر حل الطيبات في الآية الثانية، فيه دلالة أخرى وهي أيضا وإن كانت تؤكد ما سبق لنا فيها دلالة ظاهرة على أن الحل ليس مقصورا بما أذكره لكم فقط، ولكن على سبيل التمثيل، على سبيل التمثيل، فالله سبحانه وتعالى لو ذكر ما حله الله عز وجل يسألونك ماذا أحل لهم، ماذا أحل لهم، فأجاب الله سبحانه وتعالى في ذلك عن حل ما صادت الجوارح، ما علمتم الجوارح مكلب إن تعلمونه ما علمكم الله، ثم سكت وكأنها هي الحلال وحدها. كذلك أيضا لو حل الله سبحانه وتعالى طعام الذين أوتوا الكتاب وطعام الذين آمنوا والمحصنات وما ذكر غيرها فإن هذا فيه تضييق للحلال، وكأن الله سبحانه وتعالى يذكر الحل على سبيل الإجمال ثم يذكره على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر، لأن الحل لا يحصره ولا يعده إلا الله، لا يمكن أن تعده عقول البشر، لأن الله سبحانه وتعالى جعل للعباد نعمة لا يستطيعون لها عدا ولا حصرا. قال اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. لما ذكر الله سبحانه وتعالى الطيبات ذكر طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، هنا قدم الله عز وجل طعام أهل الكتاب على طعام المؤمنين. والعلة فيما يظهر لي والله أعلم في ذلك أن أهل الإيمان أولى بالاستمتاع من غيرهم، أن أهل الإيمان أولى بالاستمتاع لغيرهم، فذكر حل طعام أهل الكتاب لأهل الإيمان قبل أن يذكر حل طعام أهل الإيمان لأهل الكتاب. وذلك أنهم أولى بالدنيا من غيرهم وأولى بالاستمتاع بها. فذكر الله سبحانه وتعالى ذلك وصدر حل طعام غيرهم لا لهم. فقوله سبحانه وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وذكر الله عز وجل أهل الكتاب، أهل الكتاب هم اليهود النصارى، هم اليهود النصارى. ولا خلاف عند العلماء في هذين الصنفين، ولا خلاف عند العلماء في هذين الصنفين، وإنما اختلفوا في بعض أصنافهما، وما تفرع عنهما وما شابههما مما يلحق بهم إما في أصل التشريع ولو خالفوهم في بعض التشريع. ولهذا اشتهر الخلاف في عدة طوائف، اشتهر الخلاف في عدة طوائف، وذلك في طعامهم، وكذلك أيضا في نكاح نسائهم، هل يدخلون في هذا العموم أم لا، هل يدخلون في هذا العموم أم لا. اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في السامرية، واختلفوا أيضا في الصابئة، واختلفوا في المجوس، واختلفوا في نصارى العرب، واختلفوا في نصارى العرب هل يدخلون في نصارى العجم أم لا. نقول أما بالنسبة للسامرية، وسموا نسبة إلى السامري، وذلك السامرية هم من اليهود، وإن خالفوهم ونازعوهم فهم يؤمنون بنبوة موسى وهارون ويوشع وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، ويقرؤون كذلك التوراة، ولكنهم يخالفون اليهود في القبلة، فاليهود يتوجهون إلى بيت المقدس، وهم يتوجهون إلى جبل نابلس، ويزعمون أن في هذا الجبل كلم الله عز وجل موسى، وأن اليهود أخطأوا في ذلك فيخطئونهم في هذا. وقد جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه سئل عن السامرية عند البيهقي، وقيل لهم إنهم يقرؤون التوراة ولا يصلون إلى بيت المقدس، وأنهم لا يؤمنون بالبعث، فقالهم كاليهود، وذلك لأن كتابهم التوراة ونبيهم موسى، فألحقهم في ذلك ولو خالفوهم حتى في أصول الدين، فأخذوا حكمهم. والإمام البيهقي، الإمام الشافعي رحمه الله، فيما نقل عنه بعض الأئمة من الشافعية أنه قال إن شابوا اليهود كأنه توقع في أصولهم، قال إن شابوا اليهود في أصولهم فأخذوا حكمهم، فيأخذون حكمهم، والأظهر أنهم يشابهون اليهود، ومفارق خالفة في ذلك في القبلة، ومخالفة في القبلة قديمة، وإلى اليوم هم في ذلك يخالفون اليهود ولا ينضمون تحت لوائهم. وأما بالنسبة لنصارى العرب ونصارى تغلب فقد اختلف فيهم، فجمهور العلماء من السلف على أن نصارى تغلب ونصارى العرب كغيرهم نصارى العجم، وأن الله عز وجل أحل نكاح نسائهم وكذلك أحل طعامهم. وهذا الذي جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله، وذهب إليه الجمهور، وذهب بعض السلف إلى تحريم طعامهم وكذلك نكاح نسائهم، وصار في ذلك الحل لعموم الدليل. وأما بالنسبة للصابئة، فقد وقع خلاف أيضا عند السلف، منهم من ألحقهم بأهل الكتاب وذلك جابر بن زيد وغيره، ومنهم من لم يلحقوا بأهل الكتاب وذلك عبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر لم يلحقوهم بأهل الكتاب، قالوا وذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يلحقهم بأهل الكتاب فجعل لهم اسما واسما مستقلا، مما يدل على أن لهم وصف في ذلك. واختلفوا كذلك أيضا في المجوس، وعامة السلف أن المجوس لهم حكم خاص في طعامهم ونسائهم، لا تحل ذبائحهم، وقد حكى الإجماع على ذلك إبراهيم الحربي، إلى أنهم لا يأخذون حكم أهل الكتاب. وجاء وأشهر من قال بذلك أبو ثور، وقد عتبه الإمام أحمد رحمه الله وشدد في لومه وتقريعه حينما أحل ذبائحهم. وإنما يستشكل بعض المتأخرين في أمر المجوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية على مجوس هاجر كما جاء في البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف، وكذلك أيضا ما جاء عند مالك والبيهقي وغيره من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. قالوا فما المراد بذلك؟ نقول هذا يؤخذ به على أنهم ليسوا من أهل الكتاب، أنهم ليسوا من أهل الكتاب. حينما قال سنوا بهم سنة الكتاب في ماذا؟ نقول في الجزية، نقول في الجزية. فحينئذ حديث عبد الله بن عباس في قول النبي عليه الصلاة والسلام سنوا به أهل الكتاب لو صح ومنقطع وعلوا بالانقطاع غير واحد من العلماء، فنقول في ذلك أنه لو أخذ به فنقول أنه يدل على هذا ما جاء عن عبد الرحمن ابن عوف، عن عبد الرحمن بن عوف أنه أخذ الجزية من مجوس هجر، أنه أخذ الجزية من مجوس هجر، فنقول في ذلك أنه محمول على التفصيل، والتفصيل في هذا قد جاء في الصحيح، ولهذا تنكب البخاري ومسلم عليهما رحمة الله إيراد ما يدل على مشابهة المجوس لأهل الكتاب، وإنما ذكر أمر الجزية فقط. فنقول حينئذ المشابهة إنما هي في الجزية، والحديث حديث عبد الله بن عباس إنما هو جاء عام، والمراد بذلك أن سنوا بهم في أمر الجزية لا في أمر ما أحل الله عز وجل من نكاح نسائهم وكذلك طعامهم، وذلك للإجماع في هذه المسألة. وهنا في قول الله سبحانه وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فيما أحل الله عز وجل من طعام أهل الكتاب، هل الحل في ذلك شامل لجميع طعامهم؟ أم لبعضه؟ ومعلوم أن من الكتاب من يعصي الله في أكل ما حرم الله عليه، ومعلوم أن أهل الكتاب وقع عليهم التحريم على صورتين. الصورة الأولى مما حرمه الله عز وجل عليهم، وذلك مما حرم الله على اليهود كل ذي ظفر، وكذلك من البقر والغنم شحومهما، وهذا مما حرمه الله عز وجل عليهم. الصنف الثاني مما حرموه على أنفسهم، فهل يدخل ذلك فيما حله الله عز وجل فيكون حلال لأهل الإيمان؟ نقول الصواب في ذلك الحلو، هذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء، حتى ما حرم عليهم في ملتهم لو عصوا الله فيه باعتقادهم أنهم فعلوه مكابرة، فإن هذا لا يمنع من أكل أهل الإيمان له. والدليل على ذلك ما جاء في البخاري في حديث عبد الله بن مغفل عليه رضوان الله أنه جاء بجراب من شحم، وذلك في خيبر، وهم يهود، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام وقره على ذلك، ولم يقل عليه الصلاة والسلام له شيئا، ولم ينهى، فدل على حل حتى ما حرم عليهم. وهذه المسألة قد وقع فيها خلاف جمهور العلماء على الحل، وهذا ذهب إليه الإمام الشافعي ومذهب الحنفية والحنابلة، ومنهم من قال بالمنع، يعني ما حرم عليهم سواء ما حرمه على أنفسهم أو ما حرمه الله عز وجل عليهم، وذهب إلى هذا ابن القاسم صاحب الإمام مالك رحمه الله إلى أن ذلك محرم. ومنهم من فرق بين النوعين، فرق بين ما حرمه على أنفسهم وبين ما حرمه الله، قال فما حرمه الله فهو حرام علينا وعليهم، وما حرمه على أنفسهم فهو حلال لنا وإن حرمه على أنفسهم، وذهب إلى هذا أشهب. والإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة قولان، والأرجح مذهب إلى جمهور العلماء وعضد الظاهر الآية هو الإطلاق، أن الله عز وجل أحل طعام أهل الكتاب عموما، سواء كان ما حرم عليهم أو ما حل، فالحكم بذلك سواء للعموم. وقال الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، إظهار الامتنان وحق الله سبحانه وتعالى في الاستجابة لأمره والترخص برخصته وأخذ توسعته على عباده. وهنا في قوله جل وعلا وطعامكم حل لهم، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ما حله الله عز وجل لأهل الإيمان، فيه إشارة هنا إلى عزة الصحابة عليهم رضوان الله، فإن ظاهر الآية أنهم يجدون في نفوسهم من أن يؤخذ مالهم منهم ولو كان عن طريق الهدية أو العطية أو نحو ذلك، وذلك لغير صاحب الدين وشرك، وذلك من اليهود والنصارى. فبين الله سبحانه وتعالى لهم أن طعامكم كذلك أيضا حل من جهة العطية، كذلك الهدية، الإطعام، دعوتهم إلى الوليمة، فأيضا أن الله عز وجل أحل ذلك لهم. أحل ذلك لهم فلا يجدوا في أنفسهم حرجا ولا يجدوا في أنفسهم حرجا. ومعلوما أن الخطاب هنا في قول الله عز وجل وطعامكم حل لهم ليس لأهل الكتاب, ليس لأهل الكتاب. ومعلوما أن الكتاب لا يخاطبون بالفروع, لا يخاطبون بالفروع حتى يقروا بالأصول ويتبعوها, وإنما الخطاب هنا هو لأهل الإيمان أن طعامكم الذي عندكم أحله الله عز وجل لكم أن تعطوهم إياه فيتملكوه بعد ذلك. وهنا في قوله جل وعلا وطعامكم حل لهم يعني إن أعطيتم إياه فيتملكونه إمعان بالتحليل, إمعان بالتحليل حتى لا تأخذوه منهم إذا أخذوه وتملكوه سواء كان طعاما أو شرابا أو كان ذلك لباسا أو كساء أو غيره أو غير ذلك. قال وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ذكر الله سبحانه وتعالى أن الطعام يكون فيه المبادلة, وأما بالنسبة للنساء فإن الله سبحانه وتعالى أحل لأهل الإيمان المؤمنات ونساء أهل الكتاب, نساء أهل الكتاب. وما ذكر أن نساء أهل الإيمان حل لأهل, حل لأهل الكتاب, وذلك لما تقدم معنا في سورة البقرة تقدم الإشارة إليه, وتقدم أيضا الإشارة إلى هذه الآية هل تلك الآية هي عامة وهذه ناسخة أم يؤخذ بعموم تلك وهي ناسخة لهذا. فنقول إن تلك آية نزلت على المشركين والمثنيين, وهذه الآية إنما كانت في أهل الكتاب, إنما كانت في أهل الكتاب. وحتى من قال بالعموم والخصوص فإنه لا يخالف في أصل الحكم, لا يخالف في أصل الحكم, فيجعل هذه الآية مخصصة للآية السابقة, مخصصة للآية السابقة حتى لو أطلق على أهل الكتاب الشرك. وهذا جاء التخصيص في ذلك عن بعض السلف, هو مروي عن عبد الله بن عباس عليهم رضوان الله تعالى, ومنهم من قال إن تلك الآية للوثنيين وهذه الآية لأهل الكتاب, هذه الآية لأهل الكتاب. وإنما جعل الله سبحانه وتعالى الطعام متبادل, جعل الله عز وجل الطعام متبادل, وجعل الله عز وجل نكاح أهل الكتاب للمؤمنين حلال, ولم يجعل نساء الإيمان للمشركين أو لأهل الكتاب حلال, وذلك لأن القوامة للرجال, وذلك لأن القوامة للرجال. والإنسان حينما يزوج امرأة فالقوامة له, فإذا تزوج الرجل يهودية أو نصرانية فالقوامة له, فله اليد وله السلطان بخلاف الكتاب, إذا تزوج مسلمة فهو الآمر وهو الناهي, وليس للكافرين سلطان على أهل الإيمان. كذلك أيضا فإنه لا مشابهة بين الطعام وبين الفروج, وذلك أن الطعام حتى الإنسان المسلم لو أنفق أو أهدى أو أطعم الكتابي فالمنة له لأنه المتفضل ويده العليا, لأنه المتصدق وهو الممتن عليه, بخلاف النكاح فإن القوامة في ذلك للرجال والمنة في ذلك متبادلة, والقوامة في الرجال لا في النساء. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى الأمر متباين في ذلك, وذلك للكرامة الدينية. وقول الله سبحانه وتعالى والمحصنات من المؤمنات, والمراد بالمحصنات في ذلك هن العفيفات. في هذا دلالة, ويأتي الإشارة يعني إلى هذا أيضا معنا في سورة النور بإذن الله عز وجل. هنا إشارة إلى أنه يحرم, بدلالة المفهوم دلالة الخطاب إلى أنه يحرم نكاح الزانية. وهذا مما لا خلاف عليه إلا بشرطين. الشرط الأول أن تتوب, والشرط الثاني أن تستبرئ رحمها. فإذا استبرأت رحمها وتابت فإنها حينئذ تكون عفيفة بعد توبتها وتحققها, وتزوج كذلك على أنها محصنة, لا أنها قد اقترفت إثما. وتقدم معنا التدليل على هذه بعض المواضع عن عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى أن رجلا جاءه فقال له إن ابنتي زنت ثم إنها تابت ولزمت الصلاة والقرآن وإنها خطبت إليه, فهل أزوجها على أنها صالحة أم أزوجها على أنها زانية؟ فقال زوجها على أنها صالحة. فعاد عليه فقال عمر زوجها على أنها صالحة وإلا أوجعت ظهرك, يعني أن التوبة تجوب ما قبلها, وهذا لهذا نقول إنها محصنة, وإنها عفيفة إذا تحققت توبتها. قال هنا والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. بهذا نعلم أن نكاح البغي والزانية من الكتاب من أهل الكتاب محرم. وذلك أن الله عز وجل قيد الله سبحانه وتعالى الحل هنا بالإحصان. وقد نهى عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى عن ذلك حتى لا ينكح الناس المومسات. وقد نهى حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله تعالى. ونقول إن هذه المسألة من جهة حل نكاح الكتاب نقول عامة السلف عليهم رحمة الله على ذلك. وقد حكي الإجماع على هذا إلا ما جاء عن عبد الله بن عمر. فقد جاء عن عبد الله بن عمر أنه منع من ذلك. رواه عنه نافع عن عبد الله بن عمر ورواه أيضا ميمون عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى. فتارة يستدل بآية سورة البقرة ولا تنكحوا المشركات، وتارة يقول عليه رضوان الله تعالى لا أعلم شركا أعظم من أن تقول عيسى أو ربي عيسى. وهذا فجعل ذلك داخلا في عموم الشرك، وكأنه جعل آية البقرة ناسخة لهذه الآية ولم يوافق على هذا، بل جاء عن بعض العلماء حكاية الإجماع على هذا، وأنه لم يثبت عن أحد من الهوائل كما جاء ذلك عن ابن المنذر. فنقول الأصل في هذا الحل. ولكن بالنسبة لمسالك الصحابة المروية عن ذلك، في من قال بالحل وهم العامة، لهم في ذلك مسلكان. المسلك الأول الحل بإطلاق من غير تقييد. المسلك الثاني، وهذا قول جماهير السلف من الصحابة والتابعين، القول الثاني تقييد ذلك بغير الحربيين. وهذا جاء عن عبد الله بن عباس، عليه رضوان الله تعالى. ونقول الآية دالة على العموم. وأما بالنسبة لنكاح الحربي وغيره نقول هو متعلق بغير الوطأ، ومتعلق حكم يتعلق بغير الوطأ. فمن نكح حربية نكاحه إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع فهو صحيح. وأما أثره في ذلك فنقول حينئذ هو محرم لهذه العلة، ومحرم لهذه العلة إذا كانت العلة تضر بأهل الإيمان، وإذا كانت لا تضر بأهل الإيمان فالأصل عموم الحل. كأن يتزوج الإنسان قريبة له من قوم محاربين، وهذا يقع خاصة بين الشعوب، اللي يكون مثلا القتال مواضع الجهاد ونحو ذلك، وبأمتين متجاورتين، وهو حديث عهد بإسلام، وقومه ما زالوا من المحاربين وبينهم صلة وهم من أهل الكتاب، فله أن يتزوج قريبته إذا كان ذلك لا يضر بأهل الإيمان، لعموم الآية. وذلك أن عامة الصحابة أكثرهم لا يخرج من الحل شيئا، إلا ما جاء عمر الخطاب عليه رضي الله تعالى فيما يتعلق في المومس وهي البغي، فإنها محرمة لهذه العلة. وتقدم أن ذلك إذا كان في المؤمنة فإنه كذلك أيضا في الكتابية. وهنا قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. هذه تقدم معنا أيضا الإشارة التدليل على هذا، وجوب المهر حتى على الكتابية، وجوب المهر حتى في نكاح الكتابية. تقدم التدليل على هذا في أوائل سورة النساء. ثم قال الله سبحانه وتعالى محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. فيه الدلالة أيضا لما تقدم الإحصان ونكاح البغايا، فهذا أيضا ولا متخذيها يعني بغير نكاح بخلطة محرمة أو مباشرة أو غير ذلك. وهنا في إشارة لما ذكر الله سبحانه وتعالى حل النكاح ذكر اتخاذ الأخدان. وهنا كأنه إشارة إلى تعليل أن الإنسان لا ينصرف إلى نكاح الكتابية ما وجد سبيلا إلى مؤمنة. وذلك كنكاح الحرة. إذا وجد الرجل حرة فيتزوجها، وإذا لم يجد حرة فينصرف إلى الأمة. ولو تزوج الأمة وهو يجد حرة لم يأثم بذلك لم يأثم بذلك. وكأن الإشارة هنا إشارة إلى هذا، إشارة إلى أنه ينبغي الإنسان أن ينصرف إلى ذوات الإيمان، إلى ذوات الإيمان، وأن الإنسان ربما يقع بفتنة أو نحو ذلك، ولذلك من اتخاذ أخدان، فمخرجه بذلك هو النكاح، يخرجه بذلك هو النكاح، نكاح نساء أهل الكتاب. وهذا من فضل الله عز وجل وتوسيعته. لماذا؟ أن أكثر الكفر في أهل الكتاب، أن أكثر الكفر في أهل الكتاب، وأن الكفر في غيرهم دونهم كثرة، وذلك من الوثنيين أو الملاحدة أو الزنادقة أو غير ذلك، من المجوس أو كانوا أيضا من الصابئة أو غير ذلك، فهم بالنسبة لأهل الكتاب قليل. فالله عز وجل جعل في ذلك توسعة، خاصة في الشعوب والبلدان الذين يمتزجون بأهل الكتاب، أو الأقليات الذين يجدون في أوساطهم، فيكون في ذلك نوع توسعة، فيكون في ذلك نوع توسعة عليهم. قال الله عز وجل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. المناسبة بذكر الكفر بعد الإيمان، بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى أمرا يتعلق بالمقاربة بين اليهود والنصارى وأهل الإسلام، وذلك بحل الطعام، وهذا يقتضي في ذلك المبادلة والمعاملة وكذلك المناكحة، فإن يقتضي في ذلك القرب والمخالطة، وأيضا يستظل الإنسان بظل واحد. ذكر الله عز وجل الكفر أنه ينتبه لهذه القضية، وأنها أعظم من كل شيء. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. أني أحل لكم الطيبات، وأحل لكم الطعام وتبادل الطعام، وأحل لكم كذلك أيضا نكاح نساء أهل الكتاب، ولكن يجب أن يستحضر أنه ربما يكون ذلك سبيلا إلى الكفر. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وهذا من لطائف الإشارات، وهذا من لطائف الإشارات، أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يبين أمرا يتعلق به حكم من الأحكام في مخالطة الكتاب، في المعاملة التجارية أو الشراكة أو النكاح أو الطعام أو المجاورة أو غير ذلك، هذا يقتضي بذل نوع مودة، يقتضي بذل نوع مودة، فيستحسن الإنسان الخلق، ويستحسن التعامل، ويلين ويركن وغير ذلك من المعاني النفسية والتي ربما تظهر على الجوارح، فربما مال الإنسان إليهم دينا، فينبغي للإنسان أن يشدد في ذلك، وألا يضيق ما حله الله عز وجل، لا يضيق ما حله الله عز وجل لعباده، وأن يبين للعباد أن الحل ربما يفضي إلى مسالك ضيقة، وهو الكفر بعد الإيمان، وهو الكفر بعد الإيمان. أنه لو أعجبك الخلق، أو أعجبك التعامل، أو أعجبك الأمانة في التجارة أو غير ذلك، فإن هذا من المسالك النفسية التي ربما يكفر الإنسان بالله عز وجل. ولهذا الله سبحانه وتعالى بيّن هذا الأمر، قال: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. والإشارة إلى أمر الآخرة، أنه لا ينبغي الإنسان ألا يقدم متعة الدنيا من طعام وشراب وزوجة، من إذا كان يفضي إلى محرم، فليعلم أنه إن ربح في الدنيا خسر في الآخرة، أو في الآخرة من الخاسرين. نتوقف عند هذا القدر، وبالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.